بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من أعلام وأقلام، وما زلنا نشرح في كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهذه الحلقة 31. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: الإجماع 49 بعد 500، وأجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد، وكان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه دينارا. هذا الإجماع فيه مسألتان أيها الأحباب. المسألة الأولى أن السيد يمكن أن يأخذ ما بيد عبده من مال ونحوه. لماذا؟ لأن العبد وما يملك لسيده. ما الدليل؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، أي المشتري. من باع عبدا له مال فماله للذي باعه، أي أن العبد وماله لسيده، ملك لسيده، إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترط المشتري أن يشتري العبد بماله أو بما يملك من حرفة أو أداة حرفة أو نحو ذلك. هذه المسألة الأولى، يجوز للسيد أن ينزع ما بيد عبده. والمسألة الثانية: وله أن يأخذ منه دينارين ويعطيه دينار، يعني يجوز أن يأخذ منه دينارين ويعطيه دينارا، أو دينارا ويعطيه دينارين أو نحو ذلك. لا ربا بين العبد وسيده، لأن العبد كله مال للسيد وملك للسيد. الإجماع 50 بعد 500: وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر والشعير والتمر والملح. وانفرد قتادة فقال: يجوز. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أيها الأحباب أن الأصناف التي يجري فيها الربا، الأصناف التي يجري فيها الربا، التمر والملح والبر والشعير، هذه من المطعومات، فلا يجوز أن تبيع صاعين تمر من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد، لا يجوز، صاعين بصاع لا يجوز، وإنما صاع بصاع، مثلا بمثل، يدا بيد، وكذلك في البر والملح إلى آخره. هل يقتصر النهي على هذه الأصناف الأربعة؟ جمهور أهل العلم، بل نقل ابن المنذر الإجماع كما رأيتم، على أنه يلحق بها ما يتصف بصفتين: صفة الأكل وصفة الوزن. كل ما يوزن ويؤكل يجري فيه الربا، فالقمح بالقمح ربا، لابد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. الأرز بالأرز، الأرز لم يذكر في الحديث، الحديث ذكر فيه القمح والملح والتمر والشعير فقط. هل يجوز أن تبيع 2 طن أرز من الأرز الرخيص بطن من الأرز الجيد الغالي الثمن؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنهم ألحقوا الأرز بهذه الأصناف الأربعة، فصار من الأموال الربوية، لأن الأرز يؤكل ويوزن، وكذلك كل ما يؤكل ويوزن لا يجوز فيه التفاضل ولا النسيئة إذا بيع بجنسه. قال: وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر والتمر والشعير والملح. وانفرد قتادة فقال: يجوز. يعني قتادة خالف الإجماع. ويستدرك على ابن المنذر رحمه الله أن طاووسا ومسروقا والشعبي أيضا قالوا: يجوز. فهؤلاء خالفوا، كمعنى الذي خالف كم هنا؟ ذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله قتادة، ونضيف إليهم طاووسا ومسروق والشعبي، مسروقا والشعبي، أربعة خالفوا الإجماع وقالوا إنما التحريم قاصر على الأموال الستة الربوية المذكورة، البر والتمر والشعير والملح والذهب والفضة فقط. والراجح وقول الجمهور بلا شك، وإن كان هذا الإجماع مخروق إلا أنه وإن كان الإجماع مخروقا إلا أن قول الجمهور أقوى بكثير من قول هؤلاء الأئمة رحم الله الجميع. لماذا؟ لأن العلة موجودة، العلة في البر هي العلة في الأرز، لا فرق. وأنت تعلم أن علماء الأصول يقولون بأن الإسلام لا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين المتفرقين. الإجماع الواحد والخمسون بعد الخمسمائة، وأجمعوا على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إذا كان من صنف واحد. يعني الصبرة هي الكومة من الطعام، كومة الطعام أرز بكومة الطعام أرز، كومة الطعام بر بكومة الطعام بر، هذه الكومة بهذه الكومة، طب هذه بهذه؟ لا، لأن إحداهما قد تكون أكثر من الأخرى فيحدث الربا. أما إذا كانت الكومتين من صنفين مختلفين، يعني كومة أرز بكومة بر مثلا، يعني قمح أرز بقمح، يجوز حتى لو كانت إحداهما أكبر من الأخرى، لأنه إذا بيع الربوي بغير جنسه مما اتفق معه في العلة لا يشترط التماثل، وإنما يشترط التقابض في المجلس. ولذلك جاء بالإجماع الذي بعده، الإجماع الثاني والخمسون بعد الخمسمائة، وأجمعوا على إجازته إن كان من صنفين بر بتمر، كومة بر بكومة تمر، يجوز حتى لو كانت إحداهما أصغر من الأخرى يجوز. الإجماع الثالث والخمسون بعد الخمسمائة، وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز، وانفرد النعمان فرخص فيه. بيع التمر بالرطب، 2 كيلو تمر جاف ب2 كيلو رطب، أي بلح أسمر رطب لم يجف بعد، هل يجوز بيع الرطب بالتمر سواء كان متماثلا أو متفاضلا؟ الإجماع على أنه لا يجوز إلا الإمام أبو حنيفة، إلا الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال بأنه جائز. والراجح قول الجمهور، والدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال: هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. يعني لو أننا بعنا مثلا 2 كيلو تمر ب2 كيلو رطب، هذه الرطب إذا يبست صارت كيلو ونصف، إذا بعنا تمر 2 كيلو تمر بكيلو ونصف تمر، في تفاضل، فيه ربا هنا، إذا لا يجوز. وهذا الحديث دليل للجمهور في إجراء العلل في القياس. أما الظاهرية الذين يقفون على النص فقط ويقولون لا، لا نعمل القياس ولا نعمل العلل، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن العلة، سئل عن شراء التمر بالرطب فسأل: هل ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، نهى عن ذلك، أي بيّن العلة. فهذا السؤال بيان للعلة وبيان أن العلة تؤثر في الحكم. الإجماع الرابع والخمسون بعد الخمسمائة، وأجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض أن العتق يقع به لتمام ملكه عليه. أنتم تعلمون أيها الأحباب الكرام أن الإنسان إذا اشترى سلعة وما زالت عند صاحبه ودفع ثمنها كاملا ثم باعها وهي ما زالت عند صاحبها لا يجوز هذا البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل نقله، قال ابن عباس كما في البخاري: وأحسب كل شيء مثله، يعني كل سلعة مثل الطعام لا يجوز أن تبيعها حتى تنقلها ثم تبيعها، إلا العبد. لو أنك اشتريت عبدا عند سيده ودفعت ثمنه كاملا ثم قلت هو حر لوجه الله، وقع عليه العتق، ولا يشترط أن تقبضه ثم تعتقه. طيب، الإجماع 55 بعد 500: وأجمع على أن الجارية إذا اشتراها الرجل ولها زوج والمشتري لا يعلم أن ذلك عيب يجب به الرد. طيب، نقف هنا ونأخذ اتصالا إن شاء الله تعالى من معنا. الأخت فتحية من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز بس عايز أسأل سؤال، هل يجوز الأرملة الشابة أن تركب مع أخو زوجها من غير محرم بعربية خاصة؟ الأخت الكريمة تسأل، تقول هل يجوز للأرملة الشابة أن تركب مع من؟ مع أخو زوجها بدون محرم؟ الجواب: لا يجوز. لا يجوز للأرملة أو لأي امرأة سواء كانت أرملة أو بنتا أو نحو ذلك أن تركب مع رجل غير محرم في سيارة خاصة يأخذها ويسافر بها يمينا ويسارا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. والحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول هذا رواه مسلم، الحديث الآخر هذا صحيح أيضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء، فقال: لا تدخلوا على النساء. قيل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، يعني أخو الزوج أو أقارب الزوج. قال: لا، الموت، يعني لا يجوز. فنقول لأختنا الكريمة: لا يجوز يا أختنا أن تركبي مع أحد من غير محارمك، حتى لو كان ابن عمك أو ابن خالك أو أخا زوجك أو نحو ذلك، حتى لو كان رجلا تقيا وأنت امرأة تقية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين العلة في ذلك أن الشيطان يوسوس لهما مهما كان على مقدار من التقوى، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نرجع فنقول: أيها الأحباب الكرام، الإجماع الذي معنا: أجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل ولها زوج والمشتري لا يعلم بذلك أن ذلك عيب يجب به الرد. يعني إذا اشترى الإنسان أمة من السوق واتضح بعد ذلك أن الأمة مزوجة، لأن السيد يمكن أن يزوج أمته، زوجها لعبد آخر أو لرجل حر، يجوز هذا. لكن إذا باع لابد أن يبين أن هذه مزوجة، لأنها ستذهب إلى زوجها بالليل وتأتي إلى سيدها تخدمه بالنهار، ثم إن سيدها لا يقربها، لا يجوز أن يقربها لأنها مزوجة. فإذا ظهر ذلك فهذا عيب يجوز به رد هذه الأمة إذا أراد. الإجماع 56 بعد 500: وأجمعوا أن السلم الجائزة أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض لا يخطئ مثلها بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ودنانير ودراهم معلومة يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرق، قبل أن يتفرق من مقامهما الذي تبايع فيه، ويسمي المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعل ذلك وكان جائز الأمر كان صحيحا. هذا الإجماع الذي ذكره الإمام ابن المنذر رحمه الله إجماع جمع شروط السلم، شروط صحة السلم، نأخذها شرطا شرطا. أولا، ما معنى السلم؟ السلم تقديم الثمن مع تأخير السلعة. إنسان يقول: أعطني 10,000 وإذا حصدت الأرز اشتريت لك بها أرز بعد 3 أشهر مثلا، أو أعطيتك بها أرز، هذا يسمى سلم في أرز. سمى سلما في أرس، أو أعطني 10,000 وأعطيك بها تمرا، أو أعطني 10,000 وأعطيك بها ثيابا بعد 5 أشهر، سلم في ثياب، يعني تقدم السلعة وتقدم الثمن وتتأخر السلعة، عكس بيع الأجل تماما. فبيع الأجل تقدم السلعة وتؤجل الثمن، العكس في بيع السلم. وبيع السلم منه الجائز ومنه غير الجائز. فقال: وأجمع أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم، يعني مثلا هب أنه طعام قمح مثلا، يقول له الطن القمح مثلا بألف، فيقول خذ هذا الألف في مقابل أن تحضر لي طنا من قمح. إذن علم السلعة، السلعة قمح، وعلم الثمن، الثمن ألف، وسلم الثمن كاملا في مجلس العقد. لا يجوز أن أقول خذ 500 وأعطيك 500 بعد يومين، لا، لابد من سلام تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، وبيان الوقت الذي سيسلم فيه. ولذلك العلماء يقولون شروط السلم 5: الشرط الأول معرفة الجنس، الثاني معرفة النوع، الثالث معرفة الثمن، الرابع تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، الخامس معرفة الوقت الذي سيسلم فيه السلعة. معرفة الجنس: قمح أم حديد أم ثياب قمح مثلا. معرفة النوع: القمح أنواع، منه قمح أبيض، قمح أسود، وقمح كذا، القمح الأبيض مثلا، عرفت النوع. معرفة الثمن: بكم طن القمح، لا تقل بسعر يومه، إذا جاء سنتفق، لا يجوز، هذا سلم باطل كما يفعل بعض الفلاحين، يأخذ على رز فلوس على أرز ويقول بسعر يوم، هذا لا يجوز، لا، بكم الآن نتفق على السعر في مجلس العقد، لابد من معرفة الثمن في مجلس العقد. الثمن في مجلس العقد مثلا قلنا الطن بألف، طيب تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، تفضل الألف، أصبح لك في ذمته طنا من القمح سواء ارتفع السعر أو نزل. تسليم المادة متى سيكون؟ تسليم القمح تسليم مثلا في شهر كذا بعد 3 أشهر بالضبط، بهذا يكون السلم صحيحا. ومن هنا ننبه إخواننا الفلاحين والزراع الذين يأخذون مالا على أرز أو على تمر أو نحو ذلك، هذا سلم جائز وصحيح، ولكن لابد فيه من هذه الشروط 5. يعني تقول له اعطيني 10,000 وسوف اعطيك بهم تمرا او اعطيك بهم اطنان من الارز، تتفق على الثمن الان. فاذا اتفقت على الثمن الان وحددت الثمن سواء ارتفع الثمن او نزل انت على اتفاقك. معنى اتصال، من معنى؟ الاخ ابو عمر مع الشرقية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك فضيلة الشيخ؟ اهلا ومرحبا بكم. شرفتنا والله، شرفت الشاشة، منور الشاشة. الله يبارك فيك ويحفظك ويرعاك. الله يكرمك يا اخي. بعد اذنك عندي سؤال، بعد اذن حضرتك والله. افضل سؤالك. الله يبارك فيك. عندي اخت، كان لي اخت ارملة. كان لي اخت ارملة. فحضرتك كان زوجها بقى كانت تقبض معاش عن زوجها. لو حضرتك تقفل التلفزيون وتكلمني في التليفون على طول. ماشي يا فندم. ماشي يا فندم. حضرتك الشيخ، قالت لي اختي كانت ارملة وكانت تتقاضى معاش عن زوجها. ايوه. فقطعت بعد، كانت تزوجت بعديه برجل اخر. فمعاشها اتقطع. تمام. فبعد فترة الحال ضاق بيهم وكده، وزوجها ما قدر يصرف عليهم، فطلقت نفسيها، طلقوا نفسيهم بين بعض وبين بعضهم وكده، وكتبوا عقد عرفي او عقد عند محامي يعني، ورجعوا المعاش تاني. نعم. فوضع الوضع دوت، وضع العقد اللي عند المحامي دوت، ووضع الفلوس اللي تتقاضاها المعاش اللي رجع لها تاني دوت. نعم. وضعه ايه وصفته ايه؟ هل حلال ولا حرام؟ والزواج ده حلال ولا حرام؟ وليه وضعه؟ بارك الله فيك. الله يكرمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول لأخينا الكريم، الدولة أخرجت إعانات ومعاشات للمطلقات والأرامل التي ليس لها زوج يعولها، فأخرجت الدولة لها مالا راتبا شهريا لأنها لا زوج لها ولا عائلة لها. فهذه المرأة التي كان هذا يأتيها هذا الراتب ثم تزوجت برجل يعولها ثم قاموا بهذه الحيلة فطلقها في الأوراق الرسمية ثم ردها عرفا، نقول هذا لا يجوز لأمور. الأمر الأول أنها مزوجة ولها من يعولها وتأخذ حق الأرامل والذين ليس لهن عائل، وهذا حرام، تأخذ حقا ليس لها. الأمر الثاني أنه طلقها ثم ردها فهذه تحسب طلقة. الأمر الثالث أنها في الأوراق الرسمية ليست زوجة له، فلو مات اليوم لا ترثه، ولو ماتت لا يرثها، ولو أنجب ولدا لا يكتب، يكتب باسم من؟ إذن فهذه الحيلة حيلة محرمة، وعليها أن ترد الأموال التي أخذتها مرة أخرى لأنها أموال أخواتها الأرامل والمطلقات. بارك الله فيك. الإجماع الذي معنا كما ذكرت لكم لا يجوز للإنسان أن يقول الثمن في سعر يومه، أو نحن مثلا الآن سنأخذ أرزا والأرز بعد شهر سيخرج، يقول لك كيف نحدد السعر الآن، ربما أحدده بألف فيخرج في زمانه حين التسليم 700 أو ب1200 فيكون أحدنا قد ظلم. لا، لم يظلم. لماذا؟ لأنك حينما دفعت الألف فقد تملكت في ذمة هذا الفلاح طنا من الأرز، سواء أخذ جاب أتى به من أرضه أو اشتراه من السوق، المهم لك عنده طنا من الأرز، فكأنك قد تسلمت هذا الطن وهو في ذمته، فإن ارتفع ثمنه فلك وإن نزل فعليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا كما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو الدليل الذي استدل به الجمهور على تحديد السلعة والثمن في مجلس العقد. ما هو الدليل؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون التمر السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولذلك نحن نقول يا إخواننا الكرام الذين يبيعون حدائق البرتقال وحدائق الفاكهة بالسنتين والثلاثة والأربع ويقولون هذه إيجار، وهذا رأي ضعيف جدا ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للجمهور، والجمهور يقول بأنه لا يجوز هذا، إيجار الحدائق لا يجوز. طيب ما هو المخرج؟ لأن إيجار الحدائق يا إخواني بيع للثمرة قبل بدو صلاحها، بل بيع للثمرة قبل أن تخلق. يقول استأجرت منك حديقة التفاح 5 سنوات، السنة ب10,000، هذه 50,000، ويأخذ هو الحديقة يصلحها ويأخذ ثمارها 5 سنوات، قد تثمر وقد لا تثمر. هذا لا يجوز يا إخواني، وإن سموه إجارة لأنه يريد الثمر لا يريد الأرض. إذن ما هو المخرج؟ المخرج الصحيح الشرعي أمامك أمر: الأمر الأول إما أن تصلح الحديقة حتى يبدو صلاح الثمر وتبيع الثمر. المخرج الشرعي الثاني أنك يمكن أن تأخذ منه مالا سلما، تقول له أعطيني 10,000 على 10 أطنان من البرتقال مثلا، الطن ب1000، اتفقتم على هذا، تسلمه في شهر كذا 10 أطنان من البرتقال، الطن ب1000 سواء رفع أو نزل مثلا، وتأخذ 10,000 وهو يضمن أنك إن شاء الله ستعطيه برتقال سواء من حديقتك أو من غيرها. هب أن حديقتك لم تثمر تشتري له برتقالا بالصفات التي اتفقتم عليها اتفقتما عليها ثم تعطيه إياه. فهذا السلم يبقى عندنا حركتان أو طريقان شرعيان بدلا من الدخول في هذا الطريق الذي فيه خلاف قوي جدا بين العلماء. الإجماع 57 بعد 500، وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز. باع معلوما من السلع، يعني قال خذ هذه السيارة بكم؟ ب100,000، الثمن معلوم، 100,000 جنيه أو 100,000 دولار أو 100,000 دينار بثمن معلوم، إلى أجل معلوم، يعني أدفع لك مثلا في كل تدفع لي في كل شهر 1,000، فهذا جائز لا شيء عليه، وهو بيع الأجل جائز بالإجماع. الإجماع 58 بعد 500، وأجمع أن السلم في الطعام لا يجوز حتى يعلم عياره، ولا في ثوب بذراع فلان. هاتان مسألتان مهمتان. المسألة الأولى، من باع طعام لا يجوز حتى يعلم عيار، يعني يقول له مثلا اعطني 10,000 أرزا ولم يحدد ب10,000 كم، سيعطيه 5 طن رز ولا 10 ولا 15، لا يعلم، يقول بسعر يوم مثلا أو نحو ذلك، أن هذا لا يجوز، محرم. المسألة الثانية، ولا في ثوب بذراع فلان، لا يقول خذ 10,000 تعطيني بهم 10,000 ذراع من القماش الفلاني بذراع فلان، لأن فلان قد يموت، من أين نأتي ذراعه؟ وإنما تتفقان على سلعة معينة أو على مقياس معين، فتقول 10,000 متر مثلا، والمتر معروف. طيب، الإجماع 59 بعد 500، وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما وفي طعام إلى أجل معلوم. يعني لا يجوز أن يكون رأس مال السلم دينا في الذمة. ما صورة هذه المسألة؟ صورتها أنك لك عند رجل، أرجو أن تفهم هذه المسألة جيدا، لك عند رجل 10,000، فقلت له أعطني 10,000، قال ليست معي الآن، خذ بها قمحا بعد 3 أشهر وأعطيك بها مثلا 10 أطنان قمح، فقلت موافق، هذا لا يجوز، لأن رأس المال كان دينا فلا يجوز، لابد من قبض الثمن في مجلس العقد. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأنه ذريعة إلى الربا، كلما تأخر الإنسان قال طب اعطيني قمح، لم يستطع في القمح قال اعطيني تمرا، وهكذا حتى يزداد به، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يجعل رأس مال السلم دينا في الذمة. الإجماع 60 بعد 500، وأجمعوا على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه المرء جائز. الإقالة، ما معنى الإقالة؟ الإقالة يا إخواني الرجوع في البيع والشراء، يعني مثلا أنت بعت لرجل سيارة ب100,000 واستلم الرجل السيارة واستلمت أنت 100,000 والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد تفرقتما فلا يجوز لأحدكم أن يرجع. لو جاء الرجل قال رد السيارة تقول له خلاص انتهى، هل فيها عيب؟ لا ليس فيها عيب، لكن أنا أريد أن أردها، لا انتهى البيع، إلا أن ترضى، فإن قال لك أقلني بيعتي فيستحب لك أن تقيل بيعته وتعطيه المال وتأخذ سيارتك، يستحب، لكن لا يجب. لو وقفت قلت لن أرجع خلاص. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال عثرة أخيه، فكأن أخاك قد تعثر فأقل عثرته. كذلك في السلم، إنسان أعطاك 10,000 على أن تأخذ على أن يأخذ 10 أطنان من القمح بعد 3 أشهر. ثم جاء بعد أسبوعين فقال اعطني مالي وأقني بيعتي. من حقك أن لا تعطيه ماله، خلاص انتهى البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لكن يستحب لك أن تعطيه ماله، لا يجب عليك ولكن يستحب لك لكي تقيله عثرته. وهذا بالإجماع جائز. قال وأجمع على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه المرء جائز. أو أنه رد لك 10,000 وقال أنا لا أستطيع أن أحضر قمحا، أنت لا تأخذ 10,000، خلاص لا بد أن تحضر قمحا كما اتفقنا وتشتري من أي مكان، لا يجب عليك أن ترد، لكن يستحب لك أن تقبل 10,000 وتقيله عثرته. الإجماع 61 بعد 500. وأجمع على أن السلم في الثياب جائز بذراع معلوم وصفة معلومة، معلومة الطول والعرض والرقة والجودة، بعد أن ينسبه إلى بلدة من البلدان إلى أجل معلوم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن السلم، بيع السلم الذي ذكرناه، تقديم الثمن مع تأخير السلع، جائز في الثياب أي في القماش الذي يطلق الناس عليه الآن القماش، هذا اسمه ثياب، كانوا يطلقون عليه قديما الثياب. أما القماش في اللغة هو أثاث البيت، كانوا يقولون قماش البيت، يعني الثلاجة والغسالة والبوتجاز والسرير والنيش والموكيت والسجاد، كل هذا يسمى قماش البيت. هذا المصطلح انتهى قديما، وأصبح الآن كلمة قماش تطلق على الثياب، الثياب غير مفصلة. فقوله هنا وأجمع على أن السلم في الثياب جائز بذراع معلوم على المصطلح القديم، الثياب يعني القماش الذي لم يفصل، بذراع معلوم يعني بذراع معلوم لدى الجميع، ذراع 60 سنتي مثلا، فيقول له بذراع فلان أو بالذراع اللي 60 سنتي، هذا ذراع من حديد معروف يعني يقاس به. وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز بذراع معلوم وصفة معلومة الطول والعرض، لأن الطول ماشي معروف، والعرض هناك من القماش من عرضه 90 سنتي، ومن القماش ما عرضه 120 سنتي، يسموه العرض عرضين مثلا، يتفقان على العرض والطول والرقة والجودة، يعني نوع القماش صوف أم قطن أم كتان، والرقة يعني مثل هذا أو نحو ذلك، يريه قطعة مثلا يرى مثلها، بعد أن ينسبه إلى بلدة من البلدان إلى أجل معلوم. بلدة من البلدان لأن كان معروف زمان مصنع كذا، يعني مصنع اليمن أو مصنع مصر أو نحو ذلك، فالآن مجرد أن ينسبه إلى بلدة من البلدان لا تكفي، لأن كل بلدة الآن فيها مصانع كثيرة متعددة، فلا بد أن ينسبه إلى نوع معين أو مصنع معين حتى يصح السلام فيه. الإجماع 62 بعد 500. وأجمع على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما. ما هو الشحم؟ الشحم يعني الدهون، الدهن، يعني يقول له خذ هذا 1,000 وأعطني به دهن ضاني أو دهن مثلا دهن ضاني أو دهن حيوان مثلا بقر أو دهن غنم أو دهن ماعز أي شيء، يعطيني به مثلا 10,000 كيلو من الدهن، يقول أسلمك إياها بعد شهر، يجوز. فالسلم في الشحم جائز إذا كان معلوما. طيب، وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في الخمر ثم أسلم أحدهما أن الذي أسلم يأخذ دراهمه. طيب، معنى اتصال نأخذه بعد هذا الإجماع. الأخت أم سيف من القاهرة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة حضرتك، سمعني؟ أسمعك جيدا، تفضل يا أختنا الكريم. أنا كان زوجي عايز يشتري سيارة عن طريق قرض من الشغل عنده، قرض مخصوص للسيارة. فأنا مش عارفة ده حكم إيه. حاجة تانية برضو، عايز يشتري سيارة برضو عن طريق بره شركة منه ليه على طول، بس بيقول هي تهالي ما تتعامل مع بنك فتبقى أني حلال فيهم يعني. أو زوجك موجود معك الآن كده. يا أختنا الكريمة زوجك موجود الآن معك؟ لا هو مش موجود معايا دلوقتي. طب تقدر توصفي لي الطريقة بالضبط طريقة شراء السيارة؟ أوصف إيه؟ طريقة شراء السيارة كيف ستكون عن طريق القرض من من العمل؟ هو الشركة موفرة له القرض ده انه يشتري بس سيارة ويقسط الباقي على على على مدار شغله سنوات شغله يعني مثلا 1000 في الشهر بعد كده او على حسب هم يحددوا له بفايدة قليلة جدا جدا. بفايدة كم في المية؟ مش عارفة والله بس هو قال قليلة قوي. نقول يا أختنا الكريمة بالنسبة للقروض الربوية سواء قل الربا أو زاد فهو ربا، يعني الفائدة 50% و200% مثل الفائدة 2% و3% و4% كلها ربا، والله عز وجل نهى عن الربا. فزجاجة الخمر الواحدة كمئة زجاج، فمن شرب زجاجة خمر أو نصف زجاجة خمر ومن شرب 10 زجاجات من الخمر كلاهما شرب خمرا والخمر محرم. ولذلك فنقول انصحي زوجك بأن يبتعد عن الربا سواء كان عن طريق القرض الذي ستأخذه الشركة من البنك له أو عن طريق البنوك الخارجية أو نحو ذلك، لأن الربا إذا دخل بيتا خربه، إذا دخل بيتا أتلف صاحب البيت وصاحبة البيت والأولاد والمال، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي أن الله ورسوله يحارب المرابي في صحته بالمرض وفي أولاده بالعقوق وفي زوجته بعدم السعادة وفي ماله بالفقر، فتكون حياته كلها حياة تعيسة. بل بيّن الله عز وجل أن الربا يمحق البركة من البيت بأكمله، فقال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقد تكون هذه السيارة التي ستأتي عن طريق الربا قد تكون سببا في حادث يموت فيها زوجك أو أولادك أو نحو ذلك، ثم يموت على معصية وهو مرابي فيلقى ربه مرابيا. فأقول لك يا أختنا الكريمة حذري زوجك من التعامل بالربا، ولا يشتري سيارة بالربا، وإن اشتراه لا تركبي في هذه السيارة ولا أولادك يركبون فيها. لو أصر على أن يعصي ربه وأن يأتي بهذه السيارة من الربا فلا تركبي أنت فيها ولا أولادك، لأن هذه السيارة من الربا. بارك الله فيكم وأسأل الله أن يغنيكم بالحلال الصافي. الإجماع 63 بعد 500 وأجمع أن النصرانية إذا أسلم إلى نصراني في الخمر ثم أسلم أحدهما أن الذي أسلم يأخذ دراهمة، يعني اثنين نصارى أحدهما اشترى من آخر خمرة، الخمر عند النصارى حلال يعني يزعمون أنها في دينهم حلال، فلو أن نصرانيا اشترى من نصراني آخر ب10,000 جنيه خمرة وقال سأعطيك إياه بعد شهر وأعطاه 10,000 ومنتظر الخمر بعد شهر، وفي خلال هذا الشهر أسلم هذا النصراني يقول له أعطيني 10,000 يقول له لا سأعطيك خمر، أعطيني 10,000 أنا أسلمت لا أشرب الخمر والخمر عندي حرام لو أعطيتني سأرقه، يقول له لا ليس لك عندي إلا خمر. العلماء هنا يقولون بل يعطيه ماله، يعطي الذي أسلم ماله، النصراني يعطي الذي أسلم ماله لأنه لن ينتفع بالخمر وهذا لا يجوز. قال ثم أسلم أحدهما أن الذي أسلم يأخذ دراهمه، يعني يأخذ ماله مرة أخرى. الإجماع 64 بعد 500 وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراطا وبدينار ودرهم، يعني يجوز أن يبيع الإنسان بدينار إلا قيراط. القرارات هذه أجزاء من الدينار زي ربع دينار وثمن دينار إلى آخره، مثل عندنا الآن مثلا الجنيه ونصف الجنيه وربع الجنيه والريال ونصف الريال وربع الريال، فيجوز أن تبيع سلعتك بريال إلا ربع، يجوز لأن هذا معلوم لدى البائع والمشتري. الإجماع الخامس والستون بعد الخمسمائة، وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائز الأمر، جائز الأمر يعني عاقل بالغ، أن البيع جائز. لماذا؟ لأن من شروط البيع معرفة الثمن والمثمن، معرفة السلعة والثمن، فإذا كانت السلعة معلومة وكان الثمن معلوما كان البيع صحيحا، فإذا جهلت السلعة أو جهل الثمن كان البيع باطلا. الإجماع السادس والستون بعد الخمسمائة، وأجمعوا على أن من باع سلعته بثمن مجهول غير معلوم ولا مسمى ولا عينا قائمة أن البيع فاسد. البيع فاسد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، وهذا الذي فيه جهالة فيه غرر، قد يظن أن السلعة كبيرة صغيرة أو الثمن كثير في النهاية يظهر أنه قليل، هذا اسمه غرر. الإجماع السابع والستون بعد الخمسمائة، وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليه. يعني معنى هذا أن رجلا نصرانيا اشترى عبدا نصرانيا وظل يخدمه سنتين أو ثلاث، فالعبد أسلم، فلا يجوز أن يكون سيده نصرانيا، فيجب على السيد أن يبيعه لمسلم، لأنه لا يجوز للمسلم أن يعلوه كافر ولا نصراني ولا يهودي، بقول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فحينئذ لا يجوز، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الثمن الآن، لأن النصراني الآن أسلم عبده، فالعبد هذا يجب أن يخرج من ملك النصراني ليدخل في ملك مسلم أو أن يبيعه لآخر يعتقه. طيب معنا اتصال، من؟ الأخ عبد العاطي من الشرقية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بالنسبة لحضرتك، أني راجل معايا مال، وبعدين بيجيلي واحد يقول لي أنا عايز أشتري طن حديد، فأني بروح للراجل بتاع الحديد وبعرف السعر منه، وباجي من الزبون أقول له إن طن الحديد كاش ب3000، يقول لي لا ده أنا عايزه بالتقسيط، أقول له طب بالتقسيط ب3600 جنيه، فهو يوافق بدون ما أكتب أي أوراق ولا أي حاجة، أروح أجيب الحديد وأوصله له، وبعد ما ياخذ الحديد اكتبه على الاوراق، فهل هذا حلال ام حرام؟ جميل، هذه الصوره التي سمعتها. بارك الله فيك. لو عايز اي توضيح اوضحها حضرتك تاني. التوضيح، لو ان الحديد وانت شايله موصله له وقع او حصل له اتلاف، من ضمانك ولا من ضمانه هو؟ من ضمانك انت. اذا فالبيع بهذه الصوره صحيح. البيع بهذه الصوره التي وصفها صحيح. لكن لو أنك أخذت المشتري وذهبت به إلى الحديد ودفعت ثمن الحديد كاش وقلت له احمل حديدك وسدد بالتقسيط، لا يجوز، لأنك بعت السلعة قبل نقلها، فالحديد يجب أن تنقله إليك ثم تبيعه، أو أن تأخذه أنت على حسابك الخاص وتوصله إليه، فهذا بيع صحيح إن شاء الله، لا شيء فيه بإذن الله تعالى. الإجماع الثامن والستون بعد الخمسمائة، وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز. يعني يجوز، يجوز للإنسان أن يستقرض، يعني يستقرض يعني يقترض، يقول أعطني مثلا 2 كيلو من الدقيق قرضا وسوف أردهم لك بعد شهر مثلا حينما يأتيني دقيق، أو أعطيني 5 كيلو من التمر وسوف أرد لك 5 كيلو من التمر بعد شهر مثلا، هذا القرض جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، رهن درعه عند يهودين على طعام، فهذا جائز. الإجماع التاسع والستون بعد الخمسمائة، وأجمعوا على أن من استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز. يعني يجوز للإنسان أن يسلف، يعني يقرض شيئا ويرده عليه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرده خيارا رباعيا، استسلف بكرا فرده خيارا رباعيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استلف أي اقترض من رجل بكرا، بكر يعني جمل صغير. فلما جاء الرجل ليأخذ القرض فقال انظروا هل تجدون بكرا، قالوا يا رسول الله لا نجد بكرا، قال اعطوه فوق سنه خيارا رباعيا يعني جملا كبيرا بدل البكر الصغير، أي رده النبي صلى الله عليه وسلم وزاده بدون شرط. فهذا يدل على أن القرض في الحيوان جائز. الإجماع الأخير في كتاب البيوع، الإجماع الأخير وهو الإجماع السبعون بعد الخمسمائة، وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة فأسلف على ذلك أن أخذه الزيادة ربا. لو أن إنسانا أعطاك 10,000 سلفا قرضا وقال تردها 10,000 ومئة أو 10,000 وحقيبة أو 10,000 واثنين كيلو تفاح معهم، لو اشترط ذلك ربا، قال بأن هذا كله ربا. وهذا الربا المجمع على تحريمه هنا هو ما تتعامل به البنوك الربوية في الدول الآن. فالدول أن تذهب فتقول أعطني 100,000، أعطني 100,000، تقول أعطني 100,000، يقول تأخذ 100,000 بفائدة 2% أو 5%، يعني ترد 100,000 مثلا 100 و2000 أو 100,000 و10,000 مثلا. فإن هذا الاشتراط في البداية يجعل هذا القرض ربا محرم، ولذلك يحرم على الإنسان أن يتعامل مع البنوك الربوية. فإن قال قائل ماذا ترى، هل يجوز أن أضع مالي في بنك ربوي لأن عندي أموال كثيرة وأخشى عليه من الضياع، هل يجوز أن أضعها في مال الربوي ولا أخذ الزيادة الربوية، يعني أرد زيادة ربوية أو وزعها الفقراء والمساكين؟ نقول لا يجوز، حتى لو أنك لا تستحل الزيادة الربوية، لأن البنك يأخذ مالك فيخرجه بالربا لعباد الله. طب معنا اتصال من ليبيا، من؟ الأخ محمد شرف الدين، تفضل. ألو. أيوة. ألو. نعم. محمد شرف الدين من ليبيا. أهلا وسهلا ومرحبا. أيوة. تفضل. مرحبا. عندي بنت تعبانة وعزت كدعيلها وبتقول لك يا هي الوقت المزاحم اللي تقدر تذكر فيه، هل في الليل أو في النهار؟ أولا يجب أن تغلق التلفاز حتى أسمع، حتى أسمع، وبعدين أعد السؤال مرة أخرى. أستأذنك أن تعيد السؤال مرة أخرى، بارك الله فيك، حتى أسمع. طيب الخط قطع. طيب لو تعود الاتصال علينا مرة أخرى ونحن إن شاء الله نجيبك على سؤالك بإذن الله تعالى. نقول يا إخواني البنوك الربوية الآن لا يجوز التعامل معه. بعض الناس عنده فدان من الأرض ثمنه 200,000 100,000 أو 300,000، فيبيع ويضع 300,000 في البنك الربوي ويأخذ منه فائدة ربوية شهرية أو سنوية، هذا يعيش من الحرام من الربا والعياذ بالله. وبعض الناس يقول عندي 5 مليون أو 100 مليون أو مليار وأخشى عليه من الضياع، أريد أن أضعه في بنك ربوي وأنا أعلم أن هذا البنك ربوي. طيب أنت تعلم أن البنك ربوي، لماذا تضع فيه؟ يقول أخاف عليه من الضياع وأخذ الفائدة الربوية فأوزع على الفقراء والمساكين، هل يجوز؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ أما الفائدة الربوية فأنت قد تخلصت منها، لكن كيف تتخلص من معاملات البنك في مالك؟ فأنت قد أعطيت للبنك مليونا، وذهب آخر فقال للبنك ربا واعطني 100,000، فيأخذ من مليونك 100,000 فيخرجها بالربا، ويعطي هذا 500,000 بالربا، وهذا 300 بالربا. إذن أنت تعاونت مع البنك على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز حينئذ أن تتعامل مع البنك الربوي. إذا كنت مضطرا لمثل هذا فضعها في بنك إسلامي، حتى لو كان البنك الإسلامي فيه بعض المخالفات فهو أقل ضررا وأقل مفسدة من البنوك الربوية. إذن لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية قاطبة. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى موضوعنا، وهو موضوع كتاب الشفعة. كتاب الشفعة فيه 3 إجماعات فقط نأخذهم إن شاء الله تعالى. أولا، ما معنى الشفعة؟ الشفعة أيها الأحباب إذا أراد الإنسان أن يبيع بيتا وله جار، فجاره أولى بشراء البيت إذا أراد، أو أراد أن يبيع أرضا وله جار فجاره أولى به، أي بشراء هذه الأرض إذا أراد جاره أن يشتري. ولا يجوز أن يأتي برجل غريب يشتري بدون علم الجار. كذلك إذا اشترى 200 فدان شركة مع بعض، فلا يجوز لأحدهما أن يبيع نصيبه بدون علم الآخر. إذا باع نصيبه بدون علم الآخر يجوز الآخر أن يوقف هذا البيع وأن يأخذه بحكم الشفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشفعة وقال الجار أحق بصقبه، أي الجار أحق بجاره. طيب، نأتي إلى قضية الشفعة. الإجماع 71 بعد 500، وأجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. حائط يعني حديقة. الشريك الذي لم يقاسم يعني هناك دار اشتراها 2، أو دار ورثها ولدان عن أبيهما، فإذا بأحدهما باع نصفه دون أن يعلن أخاه لا يجوز. يجوز للأخ أن يوقف هذا البيع وأن يشتري هو بقية الدار، لأنه قد يحضر له شريكا يضره أو يؤذيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشفعة من أجل هذا. إذا كانت البيت لم يقسم بعد، أو الأرض لم تقسم بعد، لا يجوز لأحدهما أن يبيع إلا بعد استئذان صاحبه. يقول لشريك تريد أن تأخذ نصيب، يقول لا أبيعه، فيبيعه، تسقط شفعته. لكن إذا باع بدون علمه فيأتي ويجوز له أن يوقف هذا البيع. الإجماع 72 بعد 500، وأجمعوا على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة، شقصا يعني جزءا من أرض مشتركة، فسلم بعضهم الشفعة وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وله أن يأخذ بقدر حصته ويترك ما بقي. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن إنسانا قد اشترك مع إنسان في قطعة أرض 1,000 متر مثلا من الأرض، كل واحد له 500 متر، فأراد أحدهما أن يبيع نصيبه 500، أراد أن يبيع نصيبه، فقال الآخر أنا أولى به بالشفعة، فيقول خذ 500، يقول لا أخذ من 500 200 متر فقط وبيع الباقي. لا يجوز، لا يجوز. إما أن تأخذ 500 كلها، وإما أن لا تأخذ شيئا، يبقى لابد أن يأخذ الكل أو يترك. وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي، صبي صغير وله أرض ورجل جار بيبيع، فللوصي أن يوقف ويقول أخذ بالشفعة، لأن هذه الأرض أرض الصبي، أنا أشتري للصبي، لأن أرضك مجاورة لأرض الصبي، فيأخذ بالشفعة للصبي. وانفرد الأوزعي فقال حتى يبلغ الصبي فيأخذ لنفسه. بهذا انتهى كتاب الشفعة. لكن في مسألة أحب أن ننبه عليها، لأن العلماء اختلفوا فيها. قال بعض العلماء الشفعة في المال المشترك فقط، أما الجار لا شفعة له. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا صرفت الطرق فلا شفعة. لكن الجمهور قال لا، بل تجب الشفعة للجار، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أولى بصقبه، يعني أولى بجاره. جمع شيخ الإسلام جمعا جميلا لطيفا يدل على ذكاء وفقه عال، قال إذا كان الجار يشترك مع جاره في شارع أو جدار أو مروة أو طريق مشترك فيما بينهما فله حق الشفعة، فإذا لم يكن مشتركا معه فلا شفعة له. مثاله مثلا حينما يبني الناس، هذا يطرق 2 متر وهذا يطرق 2 متر، يكون الشارع كام؟ 4 متر. الشارع الأربعة متر نصفه لهذا الجار ونصفه لهذا الجار، إذا لو باع أحد الجيران فأحدهما يوقف بالشفعة لأنه اشترك معه في الشارع. لكن لو أن الحكومة أخرجت الشوارع أصلا من البيع وباعت لهذا وباعت لهذا وصارت الشوارع ملكا للحكومة، فيجوز لهذا الجار أن يبيع بدون شفعة، ولهذا أن يبيع بدون شفعة لأنه لم يشترك معه في شارع. وكذلك لو طريق أو مروة أو نحو ذلك، هذا الذي يثبت الشفعة، أو جدار مشترك فيما بينهما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهد عصاة المسلمين. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. آمين آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.